فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فدل على أن معنى الإدراك غير الرؤية، ومعنى قولهم إنا لمدركون يعني إنا لمحاط بنا. فقوله لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار، وهذا مقطوع به تبارك ربنا وتعالى. قالوا قول الله جل وعلا لموسى حينما سأله قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال موسى لله ربي أرني أنظر إليك، فقال لن تراني. قالوا قوله لن تراني هذا يشمل الدنيا والآخرة، لأن لن تفيد التأبيد، تفيد التأبيد، تفيد تأبيد النفي مطلقا، يعني ما بعدها منفي إلى الأبد ما لم يأت استثناء. والجواب أن القول بأن لن تفيد التأبيد هذا غلط، والمحققون من النحاة ردوا هذا القول واعتبروه دخيلا على النحو. قال ابن مالك في منظومته الكافية الشافية ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، من رأى النفي بلن مؤبدا يعني المعتزلة فقوله اردد وسواه فاعبدا، فإن النفي بلن لا يدل على التأبيد كما ذكر ابن هشام المغني، فزمن النفي يستفاد من دليل آخر. وهناك أيضا شواهد تدل على أن لن لا تفيد التأبيد. المقصود من هذا أنهم استدلوا بهذه الأدلة على هذا النحو، ويوردون شواهد على ذلك. وفي هذا الزمن بخصوصه يتبنى مسألة الرؤية بقوة الإباضية، ويدعون الناس إلى ذلك ويقيمون الأدلة على ما زعموا. والأدلة التي يستدلون بها عند التحقيق والنظر والعلم كلها ساقطة لا تصلح للاعتماد ولا الاعتضاد أصلا لنفي دلالاتها التي زعموها. من أدلة المعتزلة على نفي الرؤية قالوا الرؤية لا يمكن أن تكون إلا إلى جهة، والجهة ممتنعة في حق الله جل وعلا، لأنه إذا كان جل وعلا في جهة معنى ذلك أنه متحيز، إذا كان متحيزا معناه أنه شبيه بالأجسام، وهذا باطل. فقالوا ننفي الرؤية لأجل هذا، والجواب أن هذا القول صحيح غلط، صحيح من جهة أن الرؤية لا تكون إلا في جهة هذا صحيح، ولكن كون الجهة من صفة الأجسام هذا مبني على تشبيههم الحال بالحال، والله جل وعلا نثبت له العلو، والعلو أحد الجهات، فهو جل وعلا في العلو، والناس يرونه وهو جل وعلا عال عليهم بذاته سبحانه وتعالى. وأما التحيز فهو منفي لأن الرؤية معها عدم الإحاطة، وعدم الإحاطة بسبب أن الله جل وعلا بكل شيء محيط، لا يحيط البشر به وهو جل وعلا محيط بهم، ألا إنه بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. الطائفة الرابعة، يعني هذا مختصر الإيرادات والأجوبة، الطائفة الرابعة الأشاعرة والماتريدية، نعم الرابعة ثالثة طيب الثالثة ماشي، يعني قلنا إيش